السوى حين أخلصنا وخلينا السوى بدل الله بعلم جهلنا دعها والأغيار واسمع قولنا واسمع قولنا واتخذ لله حبلنا حبلنا حين أخلصنا وخلينا السوى حين أخلصنا وخلينا السوى بدل الله بعلم جهلنا بدل الله بعلم جهلنا واسمع قولنا واتخذ لله حبلنا حبلنا دعنا والأغيار واسمع قولنا واتخذ لله حبلنا حبلنا وقل لمن يجهل يجهل ما نعرفه وقل لمن يجهل يجهل ما نعرفه سر صبورا وتعلم مثلنا دعها والأغيار واسمع قولنا واتخذ لله حبلنا حبلنا دعها والأغيار واسمع قولنا واتخذ لله حبلنا حبلنا أهل الحمية عول عليهم بين البرية عول عليهم بين البرية أصحاب همة تجل المهمة أصحاب همة تجل المهمة هم الأئمة الرفاعية المهدوية أهل الحمية المهدوية أهل الحمية عول عليهم بين البرية عول عليهم بين البرية وفي الدوائر الله هم الأكابر وفي الدوائر هم الأكابر وفي الدوائر هم وفي الدوائر هم الأكابر بين البريه عول عليهم بين